تستمعون إلى الحلقة الثامنة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. قوانين الظلام لا تطبق إلا في الظلام وبيد الشيطان نفسه. يجلس العقيد جمال عمران في مكتبه بانتظار وصول الرائد عمرو الذي أخبره هاتفيا أنه قد انتهى من تقرير الحادث الخاص بكريم. بعد قليل وصل عمرو وطرق الباب فأذن له جمال بالدخول، أدى التحية ثم تقدم من المكتب وسلم التقرير لقائده. تغيرت ملامح العقيد جمال وظهر عليه الغضب جليا بعد قراءته للتقرير، وسأل عمرو بانفعال: يعني ايه الكلام ده يا عمرو؟ عاوز تقولي إن كريم عمل ده كله لوحده؟ اعتدل عمرو في جلسته ثم قال: يا فندم، تقرير المعمل الجنائي أكد إن البصمات اللي على السكينة هي بصمات كريم، وإن السكينة دي هي الأداة اللي اتقتل بيها الضابط والأمين والعسكري اللي كانوا مرافقين ليه، والسجل الخاص بالترحيلات أكد إن كريم هو المسجون الوحيد اللي كان في عربية الترحيلات، وده معناه إنه دبر لهروبه وقتل الحراسة بالكامل. ضم العقيد جمال كفيه وأسند ذقنه عليهما ونظر بعيدا يفكر فيما سمعه للتو، وبعد دقائق من الصمت تحدث قائلا: يعني كده 4 جرائم قتل وتجارة أثار. ماشي يا كريم، عموما خلاص يا عمرو، روح انت على مكتبك ولو قدرت توصل لمعلومات عن مكان كريم بلغني فورا. وقف عمرو مؤديا التحية للعقيد جمال ثم غادر المكتب، وما إن أغلق الباب وراءه حتى دخل من باب آخر لنفس المكتب المقدم محمود سري. تقدم محمود وجلس أمام العقيد جمال قائلا: يا فندم، في حاجة غلط، أنا مستغرب إزاي كريم يعمل كده أصلا، كان اتفاقي معاه أن الضابط كان هيقربه قبل ما يوصل، لكن ليه قتلهم وإزاي قدر يقلب عربية الترحيلات؟ أنا فعلا مش فاهم يا فندم. صمت العقيد جمال للحظات ثم قال: محمود، الموضوع ده فيه حلقة مفقودة، ومش طبيعي كل اللي بيحصل ده من غير دليل. أنا حسي الأمني بيأكد لي إن الجهاز بتاعنا ده مخترق، وإن كريم وقع في لعبة كبيرة ومحتاج مساعدتنا. كريم مش ممكن يقتل تحت أي ظرف، لازم نعرف مين اللي بيشتغل في الجهاز لمصلحة العشيرة وفي أسرع وقت. يقف بدر أمام المرآة ينظر إلى وجهه بتركيز كبير. تتقطع الإضاءة للحظات ثم تعود ليرى في المرآة أحدا ما يقف خلفه بالقرب من الباب يرسم شبح ابتسامة على وجهه، ثم يلتفت ويرتدي القناع ويتجه إلى ذلك الشخص الذي لا تظهر ملامحه. داخل ذلك الكهف المظلم يقف كريم يرتدي بدلة سوداء، وبجانبه سارة ترتدي فستانا أسود ضيق وسط الكثير من الرجال والنساء المكسوين بالسواد من أعلى رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم. يقف أمامهم رجل ضخم الجثمان تبدو عليه القوة والسلطة، فالجميع يخشونه ويوقرونه في كل أفعالهم وتحركاتهم. أشار إلى أحد يحمل كاميرا أن يبدأ التصوير، فتراجع عدة خطوات للخلف ثم أمسك بالكاميرا وبدأ التصوير، ليرفع ذلك الرجل الضخم السكين عاليا وينطق الجميع به 3 مرات بصوت مرتفع، وما أن أنهوا شعائرهم حتى بدأ صوت بكاء طفل رضيع في العلو. وبأعلى السلالم ظهر رجل يحمل طفلا موضوعا داخل لفافة بيضاء. تحرك الرجل سريعا حتى وضعه على منضدة حديدية أمام ذلك الرجل الضخم، بينما كريم وسارة يراقبان ذلك في رعب ظاهر على ملامحهما. اقترب ذلك الرجل الضخم منهما وأعطى السكين لسارة مشيرا لها ناحية الطفل. زاد رعب سارة التي وجهت نظرها إلى كريم وعيناها يملأهما الخوف والهلع، ثم نظرت إلى السكين ولذلك الطفل الرضيع. ارتفعت الأصوات قائلة: رفع الرجل الضخم يده إلى أعلى ثم أنزلها في إشارة منه إلى قتل الطفل. دمعت عين سارة وبيد مرتعشة قربت السكين من صدر الطفل وسط الصخب والخوف وذلك الطقس الشيطاني الغريب، ولكنها ألقت بالسكين من يدها ثم صرخت قائلة من بين دموعها وخوفها: لا لا، أنا مش هعمل أمسك ذلك الرجل الضخم السكين ورفعه لأعلى ليهوي به على الطفل، إلا أنهما أن اقترب من صدر الطفل حتى توقف فجأة، وفي حركة مفاجئة طعن سارة في صدرها وسط صخب كل أفراد العشيرة. وقعت سارة أرضا وهي تلتقط آخر أنفاسها ناظرة إلى كريم الذي وقف مذهولا غير مصدق لكل ما يحدث. وما هي إلا ثوان حتى فارقت الحياة. اقترب ذلك الرجل الضخم وسحب السكين من صدرها ومسح دمها بقماش أسود، ثم وضعه على المنضدة الحديدية وأشار إلى كريم كي يمسك به. أغمض الأخير عينيه ومد يده باتجاه السكين، وما زال ذلك الطفل يبكي بحرقة وألم. رفع الرجل يده إلى أعلى ثم أشار إلى جسد الطفل وبدأ الجميع يرددون من جديد. نظر كريم إلى كل المحيطين به وإلى ذلك السكين ثم إلى الطفل. رفع يده إلى أعلى وهو دامع العينين، ثم هوى بها باتجاه الرجل الضخم الذي أمسك يده بقوة. ثم أتى أحدهم من الخلف ليضرب كريم بشيء ثقيل فيقع أرضا فاقدا الوعي وسط بكاء طفل مختلط بصياح مرتفع يدوي في باطن الكهف المظلم وما يحويه من شياطين الإنس والجن. في جوف الليل كان بدر يستعد للخروج، أمسك ببدلة سوداء وقناع أسود واقترب من حقيبة موضوعة فوق الفراش، وضع بداخلها البدلة والقناع وسكينا حادا غريب الشكل، ثم أغلق الحقيبة وحملها. اتجه ناحية الباب الذي فتحه ليجد أمه تجلس على كرسي مهترئ بالقرب من باب حجرته، تنظر له في خوف بعين دامعة، ثم تطرق أرضا في أسى. يقترب منها ويجلس بجوار قدمها ويرفع رأسه قائلا: أنا عارف أني غلطت وأنك مش راضي عني ولا عن اللي عملته، بس هو كان عايش مش داري بحاجة، هو كده استريح واداني فرصة أن أكبر. إلا أن نظرة أمه لم تكن أبدا كتلك النظرة المليئة بالشفقة والحنان التي كانت تنظر بها لبدر المريض الذي يحتاج لرعاية كالأطفال. أزاحت يده ونظرت له في قسوة بعين تحجرت بها الدموع. الحاجة الوحيدة اللي تمنعني عن قتلك أو إني أبلغ عنك إنك ابني، أو إنك كنت ابني قبل ما تمشي في طريق الشيطان وتضحي بأخوك. أنا مش مسامحاك ومش راضية عنك لحد ما موت. روح يا ابني، روح، ربنا يسامحك على اللي عملته في أخوك وفيا. ثم وقفت واتجهت إلى حجرتها وهي تبكي قائلة: يا حبيبي يا ابني، ربنا يجمعني بيك في الجنة وعوضك على اللي شفته في حياتك. دمعت عينا بدر حزنا لما سببه لأمه من ألم، ثم هم واقفا وأمسك بحقيبته، فتح الباب بحرص ليتأكد أن الظلام هو سيد العالم في الخارج، ومضى في طريق الشيطان. يخرج عمر من مكتبه في وقت متأخر من الليل بين التحيات العسكرية، يتجه إلى سيارته يدلف بداخلها، يخرج هاتفه المحمول ويرسل رسالة لشخص مجهول. ينظر في انعكاس المرآة ليتأكد من أنه لا يوجد من يراقبه، فيشغل المحرك ثم ينطلق بالسيارة. فور خروجه على الطريق ظهر وجه المقدم محمود في انعكاس مرآة لسيارة تقف على جانب الطريق. انتظر قليلا ثم أدار محرك السيارة وانطلق متتبعا عمر، تاركا مسافة بينهما حتى لا يشعر الأخير به. في الوقت نفسه كان العقيد جمال يجلس بمكتبه، يأتيه اتصال هاتفي فيترك ما بيده من تقارير ويجيب عليه، لتتغير ملامحه وهو يستمع، ثم يرد على محدثه قائلا: تمام جدا، خليك وراه وعرفني كل تحركاته وأنا هبدلك بحد تاني في خلال ساعات. وقبل أن يسأل محدثه والذي كان الضابط محمود عن السبب: إحنا قدرنا نعرف مكان كريم، والصبح أنت هتكون على رأس القوة اللي هتتجه لمكانه. كنتم تستمعون إلى الحلقة الثامنة من العشيرة.